وقاهر العدو، هذا ثواب الدنيا، والثناء الجميل، وانشراح الصدر بنور الايمان وكفاره السيئات، فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره يعني الجنه. وحسنه هو التفضل فوق الاستحقاق، يعني يعطيك مصر كلمات استحقه ويتفضل منك بما هو اوسع واعظم منه منه وتكرما سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا انه سبحانه وتعالى قال في ثواب الدنيا لم يصفه بايه؟ بالحسن، فاتاه الله ثواب الدنيا، لكن قال في الاخره وحسن ثواب الاخره، اراد ان يميز يعني ثواب الاخره بهذا الحسن لانه هو المعتد به عند الله تبارك وتعالى. اما ثواب الدنيا فغير دائم وانما ينقطع وتشوبه الاكدار والمنغصات، واضح؟ اما ثواب الاخره فانه دائم لا ينقطع وهو المعتد والمعتبر عند الله عز وجل، ولذلك قال وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين.